الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وكنا قرأنا أمس كلامه رحمه الله: وإن قدم والقياس يقتضي الترقي من الأدنى إلى الأعلى، يعني هنا يورد إشكال كما قلنا، لماذا قدم الرحمن على الرحيم مع أن القياس واللائق في الإثبات تقديم غير الأبلغ على الأبلغ. كنا كما يقال شجاع باسل وعالم نحرير وجواد فياض، وماذا فهمتم من الإجابة عن هذا؟ تفضل. نعم. أي نعم، أن الرحمن صار كالعلم من حيث أنه لا يصف به غيره، فصار كالمعرفة في الابتداء بها. أحسن. وأيضا تفضل يا شعب الغادر. أي لما بينه وبين لفظ الجلالة من المناسبة. وأيضا تفضل. أحسن، لأجل التقدم الزماني الوجودي. طيب نعم. طيب، أحدنا عندما قال في آخر الكلام، عندما قال: أولي المحافظة على رؤوس الآية، طيب لما قال المحافظة على رؤوس الآية إيش يشير بهذا؟ إلى ماذا يشير؟ يعني أن من الأسباب في تقديم الرحمن على الرحيم المحافظة على رؤوس الآي. طيب، والآية هذه نهاية إيش؟ ميم، ليس كذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، فبعدها إيش؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يعني إلى هنا كل نون. بعدين جايش إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. يعني فما في الآن تناسب، إذا قلنا يعني كما قال للمحافظة على رؤوس الآي، ما في الآن مناسبة في التشابه إلا ما بنش الرحيم وماذا والمستقيم. ولهذا قال بعضهم هنا قالوا للمحافظة على رؤوس الآي أي بعضها كالمستقيم والرحيم، أي بعضها للمحافظة، قولوا للمحافظة على رؤوس الآي، قولوا أي بعضها كالمستقيم والرحيم. أو الجواب الثاني، قولوا بناء على أن النون والميم قريبان في المخرج، أو بناء على أن النون والميم قريبان في المخرج فهما في حكم الحرف الواحد، فهما في حكم الحرف الواحد. ايش الجواب الثاني الان؟ ايش الجواب الثاني؟ قريبان في المخرج فهما في حكم ايش؟ الحرف الواحد. هذا معنى قول محمد على الرسول. وهذا تلاحظه كثير في القران، ليس كذلك؟ عما يتساءلون عن النبأ العظيم، كذا: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. النون بعدها ماذا؟ ميم. هذا يأتي يعني كثيرا، هذا يأتي كثيرا في القرآن. فالجواب: أو بناء على أن النون والميم قريبان في المخرج فهما في حكم الحرف الواحد. وسميت أواخر الآي رؤوسا لأنها مباني الآي كالرأس، مبنى الإنسان وأصله. وسميت أواخر الآية رؤوسا لأنها مباني الآية كالرأس مبنى الإنسان وأصله. فالإنسان إذا وصل إلى آخر الآية وصل إلى آخر يعني وصل إلى رأسها كما يقول رأس الجبل، كما يقول ماذا رأس الجبل ونحو ذلك. تستغرق رأ والأظهر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: والأظهر أنه غير مصروف وإن حضر اختصاصه بالله تعالى. قال: أن يكون له مؤنث على فعل أو فعلان. نعم نعم. والأظهر. والأظهر أنه غير مصروف وإن حضر اختصاصه بالله تعالى. الظاهر وإن حضر، وإن حضر اختصاصه بالله أن يكون ظاهر هكذا. وإن حضر، وإن حضر اختصاصه بالله تعالى أن يكون له مؤنث على فعلى أو فعلانة إلحاقا له بما هو الغالب في بابه. طيب الآن لاحظ الآن، قال والأظهر أنه مصروف، والأظهر أنه غير مصروف، يعني الرحمن، الرحمن ممنوع من الصرف، الرحمن ممنوع من الصرف. قولوا هذا قول الزمخشري وابن الحاجب وابن جني وابن مالك وغيره. قول الزمخشري وابن الحاجب والرضي وابن مالك، وجعله الصبان هو التحقيق في المسألة. قال التحقيق أنه غير مصروف ممنوع من الصرف، الرحمن ممنوع من الصرف. وفي المسألة قولان آخران أنه منصرف، والقول الثالث جواز الأمرين، جواز الأمرين. ومن ذهب إلى جواز الصرف وعدمه السعد التفتزاني وأيضا ابن حجر الهيتمي. ولاحظوا أنه أشار إلى العلة، فإن السبب في الخلاف، الخلاف في شرط منع الصرف فعلان، فعلان ممنوع من الصرف، هذا لما قدرت يعني شيء من الصرف، فعلان يكون ممنوع من الصرف. منهم من قال إن سبب منع ما جاء من الألفاظ على وزن فعلان ألا يكون مؤنثه على وزن فعلانه، ألا يكون مؤنثه على وزن فعلانه، فإذا كان على وزن فعلانه ينصرف، مثل ندمان، ندمان، ندمان مؤنثه ندمانه، فندمان منصرف، منصرف. ومنهم من ذهب إلى أن الشرط وجود فعلى، وجود فعلى يعني أن يكون فعلان مؤنثه فعلى، فعلى هذا يكون ممنوع من الصرف. وعلى هذا قالوا سكران ممنوع من الصرف، سكران ممنوع من الصرف لأن مؤنثه ماذا؟ سكرى. فلاحظوا الآن من زعم أن الشرط انتفاء فعلانه منعه من الصرف، لأنه يمتنع أن يكون ماذا؟ له مؤنث على وزن فعلانه. نعم، فمن زعم أن الشرط انتفاء فعلانه منعه من الصرف إذ ليس له فعلانه. ومن زعم أن الشرط أن يكون له مؤنث على وزن فعلى صرفه لأنه ليس له فعلى. الكلام في هذا يطول كما تلاحظون. والبيضاوي رحمه الله أشار إلى هذا الخلاف، لكن الراجح والصحيح أنه ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف. قال والأظهر أنه غير مصروف وإن حضر اختصاصه بالله أن يكون له مؤنث على فعلى أو فعلانة، لأن قلنا أن الرحمن مختص بالرب أم يشترك فيه الرب وغيره؟ مختص بالرب عز وجل. إذا ما دام مختص بالرب فهل يمكن أن يكون له مؤنث على وزن فعلى أو فعلانة؟ لا يمكن أن يكون له ذلك. وبناء على هذا وقع الخلاف في الصرف و عدمه. عموما يعني هذه مسألة طويلة، وهي من المسائل التي تعارض فيها الصرف والأظهر، يعني من المسائل التي تعارض فيها الأصل والأظهر. وقد أشار السيوط إلى هذا في الأشباه والنظائر في النحو. نعم تفضل. لكن الذي نفهم الآن خلاصة الكلام أن الرحمن ممنوع من الصرف، وهو قول الأكثرين. قال وإنما خص التسمية بهذه الأسماء ليعلم العارف. إيش الأسماء؟ وإنما خص التسمية بهذه الأسماء. إيش الأسماء؟ الله والرحمن والرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني التسمية جاءت بهذه الثلاثة الأسماء. لماذا؟ الآن البيضاوي يريد بيّن لنا لماذا بالذات أول افتتاح المصحف كان بهذه الثلاثة الأسماء، بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا مثلا ما جاء بسم الله الواحد القهار، بسم الله العزيز الجبار؟ لماذا ما جاء مثلا بسم الله السميع البصير؟ ما جاء إلا ثلاثة أسماء، بسم الله الرحمن الرحيم. يريد أن يبين لنا لماذا جاء في البسملة ذكر هذه الأسماء الثلاثة. نعم. قال: وإنما خص التسمية بهذه الأسماء ليعلم العارف أن المستحق لأن يستعان به في مجامع الأمور هو المعبود الحقيقي الذي هو مول النعم كلها، عاجلها وآجلها، جليلها وحقيرها، فيتوجه بشراشره إلى جناب القدس ويتمسك بحبل التوفيق ويشغل سره بذكره والاستعداد به عن غيره. يقول البيضاوي رحمه الله: وإنما خص التسمية بهذه الأسماء الثلاثة، قال ليعلم العارف أن المستحق لأن يستعان به، في معنى في النهاية دعاء ليس كذلك، إياك نعبد وإياك نستعين، ليعلم العارف أن المستحق لأن يستعان به في مجامع الأمور هو المعبود الحقيقي. المعبود الحقيقي أخذناه من اسم إيش؟ الله. كذا الله، أن الذي يستعان به في مجامع الأمور هو المعبود الحقيقي الذي هو مول النعم كلها، عاجلها وآجلها، جليلها، جليلها من فين أخذناها؟ الرحمن. وحقيرها من الرحيم، النعم كلها العظيمة الجليلة الكبيرة والصغيرة القليلة كلها من الله. قال: فيتوجه بشراشره. قلنا إيش معنى شراشره؟ يعني نفسه. يتوجه بشراشره أي بنفسه كلها إلى جناب القدس، إلى الله عز وجل، ويتمسك بحبل التوفيق ويشغل سره بذكره والاستعداد به عن غيره. فيتوجه بشراشره. يقول الأصمعي رحمه الله: من أمثالهم ألقى عليه شراشره، أي ألقى عليه نفسه من حبه. يقول الأصمعي: ألقى عليه شراشره، أي ألقى عليه نفسه من حبه. إذن واضح هذا؟ هذا تلمس وتنبيه من البيضاوي رحمه الله في سبب اجتماع هذه الأسماء الثلاثة. هذا الذي ذكره البيضاوي، وذكر بعضهم أيضا كلاما آخر حول هذا. فمثلا الرازي في تفسيره يقول: الحكمة من ذكر هذه الأسماء الثلاثة أن المخاطبين في القرآن ثلاثة أصناف. يقول الرازي: الحكمة من ذكر هذه الأسماء الثلاثة أن المخاطبين في القرآن ثلاثة أصناف، كما قال: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم إيش؟ مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. قال: فأنا الله للسابقين، والرحمن للمقتصدين، والرحيم للظالمين. ذكر هذا الرازي، قال المخاطبين في القرآن الحكمة من ذكر هذه الأسماء الثلاثة أن المخاطبين في القرآن ثلاثة أصناف، كما قال: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، منهم سابق بالخيرات. قال: فالله، أو قال: فأنا الله للسابقين، والرحمن للمقتصدين، والرحيم للظالمين. قال: وأيضا الله هو معطي العطاء، الله هو معطي العطاء، والرحمن هو المتجاوز للزلات عن الأولياء، والرحمن هو المتجاوز للزلات عن الأولياء، والرحيم هو المتجاوز عن الجفاء. وأيضا يعني مما ذكر في هذا ما ذكره أبو البقاء الكفوي في الكليات، ما ذكره أبو البقاء الكفوي في الكليات، قال: قيل جميع أسماء الله ثلاثة: أسماء الذات، وأسماء الأفعال، وأسماء الصفات. قال: قيل جميع أسماء الله ثلاثة: أسماء الذات، وأسماء الأفعال، وأسماء الصفات. قال: فالتسمية مشتملة على أفضل كل منها، فالتسمية مشتملة على أفضل كل منها. أيضا إخواني في الله مما ذكر هنا ما ذكره ابن عاشور في التحليل والتنوير عن بعضهم، قال ذكر عن بعض المعاصرين أنه قال إن النصارى كانوا يبتدئون أدعيتهم ونحوها باسم الأب والابن والروح القدس. قال ينقل عن بعض المعاصرين أن النصارى كانوا يبتدئون أدعيتهم ونحوها باسم الأب والابن والروح القدس، إشارة إلى الأقانيم الثلاثة عندهم. قال وجاءت فاتحة كتاب الإسلام بالرد عليهم، وجاءت فاتحة كتاب الإسلام بالرد عليهم موقظة لهم بأن الإله الواحد وإن تعددت أسماء فإنما هو تعدد الأوصاف. فجاء كتاب، جاءت فاتحة كتاب الإسلام بالرد عليهم موقظة لهم بأن الإله الواحد وإن تعددت أسماؤه فإنما هو تعدد الأوصاف دون تعدد المسميات. يقول ابن عاشور يعني فهو رد عليهم بتغليظ وتبليد، يقول ابن عاشور يعني فهو رد عليهم بتغليظ وتبليد. قال وإذا صح أن فواتح النصارى وأدعيتهم كانت تشتمل على ذلك إذ الناقل أمين فهي نكتة لطيفة، فهي نكتة لطيفة، يعني إن صح هذا الكلام فيكون ماذا أيضا في قوله بسم الله الرحمن الرحيم رد على النصارى في زعمهم ماذا التثليث وأن الله واحد لا شريك له وإن تعددت أسماء فإنما هو تعدد ماذا أوصاف وإلا فهو الرب واحد لا شريك له. طيب لعله يطول علينا الكلام في دخول في الحمد، إلى هنا نكون انتهينا من الكلام على البسملة، إلى هنا نكون انتهينا بالله الحمد من الكلام على البسملة، والدرس القادم إن شاء الله نبدأ فيه الكلام على فاتحة الكتاب. الحمد لله رب العالمين، نختفي بهذا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.